الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 163 إلى الآية 166. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أرسلنا إليك يا محمد بالنبوة كما أرسلنا إلى نوح وإلى سائر الأنبياء الذين سميتهم لك من بعد نوح والذين لم أسمهم لك. وأوحينا وكما أرسلنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط هم الأنبياء من أولاد يعقوب الذين لم يسموا، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. اسم الكتاب الذي أنزل الله تبارك وتعالى على داود عليه السلام الزبور. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإلى رسل قد قصصناهم عليك في القرآن، فذكر أسماءهم وما حصل لهم في دعوتهم مع أقوامهم. ورسلا لم نقصصهم عليك، لم يذكرهم، لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. وكلم الله موسى بلا واسطة، تكليما، كلمه كلاما حقيقيا، ولا يحتمل المعنى إلا هذا، أنه كلمه كلاما حقيقيا بحرف وصوت، وسمعه موسى من رب العزة تبارك وتعالى. وهذا لأن الله سبحانه وتعالى أكد الكلام بالمصدر الذي هو تكليما، وهذا تكليما مصدر، فإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام عند العرب، لا يحتمل سوى هذا، قد نص على ذلك أكثر من واحد من أهل اللغة. فهذا يثبت أن الله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت ويسمع منه، يسمعه من شاء الله سبحانه وتعالى له سمعه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة باتفاقهم، يثبتون لله سبحانه وتعالى كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. ومن لم يثبت لله كلاما حقيقيا بحرف وصوت فقد كذب بكل الأدلة المتواترة التي دلت على ثبوت هذه الصفة لله تبارك وتعالى، خيالات عقلية واهية، وترك الأدلة المحكمة الصريحة، وحكم عقله على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى الوحي. فما آمن بالوحي، آمن بعقله فقط، وتعلق بمتشابهات حذرنا الله تبارك وتعالى ممن اتبعها بقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. هذه المسألة، مسألة كلام الله، مسألة خطيرة وعظيمة جدا من مسائل العقيدة التي هي مسألة فارقة بين أهل السنة وأهل البدع، من المسائل الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى كلاما حقيقيا، وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله سبحانه وتعالى، من كلام الله تبارك وتعالى. هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة للأدلة الواضحة والصريحة أمامكم في الكتاب والسنة، أدلة متواترة على أن الله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت كما هو مقرر في كتب العقيدة. لا عذر لأحد يكفر بهذه العقيدة وينفي عن الله الكلام الحقيقي، سواء نفى عنه الكلام مطلقا أو أثبت له كلاما نفسيا، لا فرق. كلام النفس ليس هو الكلام المقصود في كلام الله تبارك وتعالى، هذا كلام حقيقي بحرف وصوت، كلم الله موسى وسمع موسى كلام الله، وكلم موسى ربنا تبارك وتعالى أيضا، هذا ثابت واضح جدا في الأدلة. لا يرد هذه الأدلة إنسان يعظم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمهما على عقله. قال رسلا، أي أرسلتهم رسلا إلى خلقي وعبادي. ماذا يفعلون؟ مبشرين. يبشرون من؟ يبشرون من أطاع الله تبارك وتعالى واتبع أمره وصدق رسله. يبشرونهم بماذا؟ بثواب الله سبحانه وتعالى، بالجنة وبالنعيم. ومنذرين، ينذرون من عصاني وخالف أمري وكذب رسلي بعقابي وعذابي. قال أهل العلم: البشارة تعني الخبر الذي يفرح ويسر ويدخل الابتهاج على النفس، أما النذارة فهي إخبار فيه تخويف. قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي أرسلت رسلي للناس مبشرين ومنذرين لئلا يبقى عذر لمعتذر، ولا تبقى حجة لأحد يحتج بها على كفره وضلاله فيقول والله أنا كفرت لأن الله سبحانه وتعالى ما أرسل لي رسولا ولا أنزل لي كتابا، ما أرسلت إلينا رسولا ولا أنزلت إلينا كتابا حتى نؤمن. فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم رسلا وأنزل كتبا، فلم يبقى له لأحد عذر بعد ذلك. قال أهل العلم وفيه دليل على أن الله تعالى لا يعذب الخلق قبل بعثه الرسل، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه الآية من الأدلة التي يستدل بها الذين يقولون بالعذر بالجهل، أن الإنسان إذا لم تبلغه الحجة ولم يكن مقصرا في طلب الحجة أنه يعذر فيما وقع فيه من ضلال. وكان الله عزيزا ولم يزل الله ذا عزة أي ذا قوة وغلبة، حكيما ذا حكمة في تدبيره، لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل، لكن الله يشهد بتنزيله إليك، أي وإن كفر به من كفر ممن كذبك وخالفك فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم، بما أنزل عليك من كتابه ووحيه، أنزله بعلمه بأنك خيرته من خلقه صفيه من عباده، والملائكة يشهدون أي بتصديق نبوتك، وما جاءك وأوحي إليك وأنزل عليك مع شهادة الله تعالى بذلك هم يشهدون أيضا، وكفى بالله شهيدا، شهادة الله وحدها كافية بصدقك ورسالتك، فلا يضرك تكذيب من كذبك، والله أعلم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 167 إلى الآية 170. قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا برسالتك يا محمد وجحدوا نبوتك وصدوا ومنعوا الناس وصرفوهم عن سبيل الله يعني عن دين الله وهو الإسلام، ومنعهم هذا وصدهم للناس كان بطريقة كتمان صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم في التوراة والإنجيل، جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم واضحا وصريحا، ومع ذلك كتموه عن الناس وغيروا وبدلوا في كتبهم كي يطمسوا حقيقة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم المذكورة عندهم، وكذبوا برسالته مع علمهم بصدقهم، قد ضلوا ضلالا بعيدا، قد جاروا عن طريق الحق وبعدوا عنه بعدا شديدا. إن الذين كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وظلموا أنفسهم باستمرارهم على كفرهم لم يكن الله ليعفو عن ذنوبهم بتركه عقوبتهم عليها، ولا ليهديهم طريقة يعني لا يوفقهم للإسلام، ولكنه يخذلهم عنه إلى طريق جهنم، إلا طريق جهنم وهو الكفر يعني، ولكن يخذلهم حتى يكفروا بالله ورسله فيدخلوا جهنم خالدين فيها أبدا، مقيمين فيها أبدا إقامة دائمة لا يخرجون منها، وكان ذلك على الله يسيرا، كان تخليد هؤلاء في جهنم سهلا يسيرا على الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، وهذا في حق من سبق حكمه فيهم أنهم لا يؤمنون. يا أيها الناس، هذا خطاب للناس جميعا من المشركين كلهم، قد جاءكم الرسول يعني محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بدين الحق وهو الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لكم دينا من ربكم يعني من عند الله، فآمنوا خيرا لكم، فآمنوا بما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربكم، فإن تؤمنوا يكن الإيمان خيرا لكم من الكفر، وإن تكفروا برسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاءكم به فإن كفركم هذا لن يضر غيركم، يعني أنتم الذين ستتضررون منه، وإنما يعود ضرره عليكم أنتم. فإن لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا له، هو يملك ما في السماوات والأرض، وهو الذي خلق ما في السماوات والأرض، فلن يضره كفركم شيئا ولن ينقص من ملكه شيئا. وكان الله، ولم يزل الله، عليما بما تفعلون، حكيما في تدبيره. ومن ذلك أمره إياكم بما أمركم به، وفي نهيه إياكم عما نهاكم عنه، هو حكيم في كل ذلك، والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 171 إلى 173. قال تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب، يعني يا أهل الإنجيل وهم النصارى، خطاب لهم: لا تغلوا في دينكم. الغلو مجاوزة الحد الذي شرعه الله، أي لا تتشددوا في دينكم فتفتروا على الله الكذب. وذلك أن النصارى غلت في عيسى عليه السلام، فقال بعضهم: عيسى هو الله، وبعضهم قال: عيسى هو ابن الله، وقالت طائفة: ثالث ثلاثة. فنهاهم الله عن ذلك، وهذا غلو في عيسى عليه السلام. عيسى عبد الله ورسوله، وليس له في الألوهية حق، له ابن الله، وله هو الله، وله هو ثالث ثلاثة، هو عبد مملوك لله تبارك وتعالى، وهو رسول الله سبحانه وتعالى، لا إفراط ولا تفريط. المهم أن الله سبحانه وتعالى قد نهاهم عن هذا القول، أن هذا من الغلو، مجاوزة الحد. قال: ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تقولوا إن له شريكا وولدا، بل قولوا هو واحد لا شريك له، ولا ولد له. إنما المسيح، أصل المسيح هو الممسوح، صرف من مفعول إلى فعيل، سماه الله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب، هكذا قال بعض أهل العلم. قالوا سماه المسيح لتطهيره إياه من الذنوب. وقيل مسح من الذنوب والأدناس التي تكون في الآدميين، كما يمسح الشيء من الأذى الذي يكون فيه فيطهر منه. فمعنى المسيح في عيسى عليه السلام الممسوح البدن من الأدناس والآثام، هكذا قال بعض أهل العلم. والمسيح الدجال قالوا سمي مسيحا لأنه ممسوح العين اليمنى، كما ورد في السنة. عيسى بن مريم، إنما المسيح عيسى بن مريم، دون غيرها من الخلق، لا نسب له غير ذلك. رسول الله أرسله الله بالحق إلى من أرسله إليه من خلقه، وكلمته وهي قوله كن، فكان بشرا من غير أب، ألقاها إلى مريم أي علمها وأخبرها بها، وروح منه، هو روح من خلقه، فهو روح كسائر الأرواح، إلا أن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه تشريفا. فآمنوا يا أهل الكتاب بالله وبوحدانية الله وربوبيته ورسله، وآمنوا برسله فيما جاءوكم به من عند الله، ومن ذلك أن الله واحد لا شريك له، ولا صاحب له، ولا ولد له، ولا صاحب له، ولا ولد له. ولا تقولوا الأرباب ثلاثة، النصارى هؤلاء تقول هم ثلاثة، أب وابن وروح القدس. انتهوا خيرا لكم، انتهوا عن قولكم العظيم هذا، يكون الانتهاء خيرا لكم، لما لكم من عند الله من العقاب إن لم تنتهوا. إنما الله إله معبود بحق واحد لا شريك له، سبحانه تعظم وتنزه عن النقائص كلها، ومنها أن يكون له ولد، فليس بحاجة للولد، ونسبة الولد له منقص في حقه تبارك وتعالى. فمن كان له ولد فليس بإله، وكذلك من كان له صاحبة فغير جائز أن يكون إلها معبودا، ولكن الله الذي له العبادة إله واحد معبود بحق، لا ولد له ولا والد ولا صاحبة ولا شريك، له ما في السماوات وما في الأرض، ومن ذلك عيسى وأمه، ومن في السماوات ومن في الأرض كلهم عبيده وملكه وخلقه، وهو رزقهم وخالقه، وهم أهل حاجة وفاقة إليه، وليس هو بحاجة إلى أحد لكماله تبارك وتعالى. وكفى بالله وكيلا، وحسب ما في السماوات وما في الأرض بالله قيما ومدبرا ورازقا. لن يستنكف، يعني لن يأنف ولن يستكبر. الاستنكاف التكبر مع الأنفة. لن يستنكف المسيح عيسى بن مريم من أن يكون عبدا لله، فهو يقر ويرضى بعبوديته لله تبارك وتعالى ويخضع له بذلك، ولا يرضى بما تقولونه عنه لأنه ابن الله وأنه الله، لا يرضى بهذا. ولا الملائكة المقربون، وهم الذين قربهم الله ورفع منازلهم على غيرهم من خلقه، هم أيضا لا يأنفون ولا يستكبرون أن يكونوا عبيدا لله. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر، يعني ومن يتعظم عن عبادة ربه ويعنف من التذلل والخضوع له بالطاعة من الخلق كلهم ويستكبر عن ذلك، فسيحشرهم إليه جميعا يوم القيامة. قيل الاستنكاف هو التكبر مع الأنفة، والاستكبار هو العلو والتكبر من غير أنفة، هكذا فرق بينهما بعض أهل العلم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأما المؤمنون المقرون بوحدانية الله، لما يحشرهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سينقسمون إلى قسمين. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، المقرون بوحدانية الله، الخاضعون له بالطاعة، المتذللون له بالعبودية، والعاملون الصالحات من الأعمال، فهؤلاء يوفيهم أجورهم، فيعطيهم جزاء أعمالهم الصالحة وافيا تاما، ويزيدهم من فضله زيادة على أجورهم، ويزيدهم على ما وعدهم من الجزاء على أعمالهم الصالحة ما لا حد لقدره. كم قدر هذه الزيادة؟ الله أعلم، حدها لا غاية لا نهاية لها. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، هذا القسم الثاني، هم الذين تعظموا عن الإقرار لله بالعبودية والإذعان له بالطاعة، واستكبروا عن التذلل لألوهيته وعبادته وتسليم الربوبية والوحدانية له، هؤلاء فيعذبهم عذابا أليما مؤلما موجعا، ولا يجدون لهم من دون الله وليا، لن يجدوا أحدا ينجيهم ويخلصهم من العذاب، ولا نصيرا ينصرهم. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 174 إلى الآية 176، وهي آخر الآيات من هذه السورة العظيمة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس من جميع أصناف الملل، اليهود والنصارى والمشركين. قد جاءكم برهان من ربكم، البرهان هي الحجة، والمقصود محمد صلى الله عليه وسلم. أي قد جاءتكم حجة من الله تبرهن لكم بطلان ما أنتم عليه من أديانكم ومللكم، وتبين لكم الدين الحق الذي يرتضيه ربكم لكم، فاتبعوا هذا الدين، يعني اتبعوا المرسلين. قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، بينا يعني القرآن، يعني جاءكم رسول وجاءكم كتاب بما يريده الله منكم ولماذا خلقكم على هذه الأرض وما هو الدين الحق وما هو الدين الباطل، فما بقي عليكم إلا أن تتبعوا ما أنزل الله إليكم. قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، قال ابن كثير أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، يعني هؤلاء الذين استجابوا للرسول وآمنوا بما جاء به، فآمنوا بالله سبحانه وتعالى وتمسكوا واعتصموا تمسكوا بما أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء سيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قصدا وقصدا وقواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف، هذا هو الطريق المستقيم. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. يستفتونك، يسألونك يا محمد أن تفتيهم في الكلالة، والكلالة في الميراث، من لا ولد له ولا والد يرثه إخوته. قل الله يفتيكم في الكلالة، أي الله تبارك وتعالى يبين لكم حكمها. هذه الآية نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئي، يعني توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه لما أغمي عليه. قال فأفقت، قلت يا رسول الله، وخشي أن يموت الآن وأريد أن يعرف أين أمواله تذهب، فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا، ما أجابه، حتى نزلت آية الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أي هذه الآية متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. وفي رواية خارج الصحيحين وكان له 9 أخوات ولم يكن له والد ولا ولد. وقد تقدمت الكلالة في أول السورة، وفيها ميراث الأخوة لأم، وفي هذه الآية بيان حكم ميراث الأخوة للأب والأم، أي الأشقاء والأخوة لأب. قال إن امرؤ ذكر هلك مات ليس له ولد ذكر ولا أنثى وله أخت، يعني وللميت أخت شقيقة أو لأب، فلها نصف ما ترك، نصف تركته، وهو أي أخوها الشقيق أو الذي للأب يرثها، يعني إذا ماتت الأخت فجميع ميراثها لمن؟ للأخ، إن لم يكن لها ولد، هذا شرط، إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى، فإن كان لها ابن ذكر فلا شيء للأخ، وإن كان لها بنت أنثى فالأخ يأخذ الباقي بعد إعطاء البنات نصيبهن، هذه القسمة الشرعية. فإن كانتا، يقول الله سبحانه وتعالى إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا يعني الأختان 2 أو أكثر، أراد 2 فصاعدا، فلهما الثلثان مما ترك، فمن مات وله أخوات شقيقات أو لأب فلهن الثلثان. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، أي اجتمع الذكور من الإخوة الأشقاء أو لأب مع الإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، للأختين نصيب وللأخ الواحد نصيب. مهما كان عددهم الذكر يأخذ ضعف الأنثى. يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم قسمة مواريثكم وحكم الكلالة وكيف فرائضهم. كراهة أن تضلوا، قال الطبري بمعنى لئلا تضلوا في أمر المواريث وقسمتها، أي لئلا تجور عن الحق في ذلك وتخطئ الحكم فيه فتضل عن قصد السبيل. والله بكل شيء من مصالح عباده في قسمة مواريثهم وغيرها وجميع الأشياء عليم، وهو بذلك كله ذو علم. والله أعلم، والحمد لله. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة النساء بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تمام حفظها، ما حفظنا من هذه السور، وإتقان فهمها، وأن يوفقنا للعمل بما جاء فيها والإيمان به، والحمد لله.